إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش المطرية الأقالية مصر، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. وما التقينا هذا اللقاء إلا لمحبتنا لكم في الله تبارك وتعالى، فإن الحب الحقيقي ليس بالمطعم ولا بالمشرب ولا بالملبس ولا بعطاء الأموال ولا بارتقاء المناصب الدنيوية، ولكن والله وبالله وتالله الحب الحقيقي منك لي أن تدفعني إلى الجنة، والحب الحقيقي مني لك أن أحبسك عن النار. هذا هو الحب الحقيقي. تدري لما؟ لأننا ضيوف لفترة قصيرة جدا، وسنرحل عن هذه الدنيا شئنا أم أبينا. نعم، في هذا الأسبوع الذي نحن بصدده، في الأسبوع المنصرم في يوم الثلاثاء الماضي على وجه التحديد الثلاثاء الماضي، وبعد الدرس أتاني هاتف أن أحد الأرحام عندي عنده 16 سنة، وولد شاب من أقاربنا. هذا الشاب أحد جيرانه كلفه أن يقوم بدعوة له في قرية مجاورة لفرح، فخرج على دابة التي تسمى بالموتوسيكل حتى يوزع كروت الدعوة، فارتطم في عربية كارو، عربية بحمار أعزك الله عزيز، فكان حتفه في هذا الارتطام. أي نعم، عقيب العشاء كان بين أمه وأبيه وهو في 16 من عمره، أي نعم، في الصف الثاني الثانوي. هل هذا الشاب كان في ظنه أنه سيرحل في تلك الليلة؟ ولما نظرت أمه له، عقيب عشاء الثلاثاء المنصرم، ولما نظر أبوه إليه قلت لأبي ما آخر عهدك به؟ قال آخر عهدي أنه دخل فلم يلقي علي السلام. قلت لماذا؟ قال لأنه كان غضبان مني، لأنه طلب مني ما يسمى بالمسيكي، وأنا أبيت أن أحضر له ذلك. يا إخوان، هل نحن علمنا أبناءنا أن الأب من الممكن أن يغضب من الولد، ولا ينبغي للولد أن يغضب من الأب إلا إذا كان غضب الولد من الأب في الله، ومع أنه يكون في الله يحمل بين طياته الأدب الذي يقطر منه أخلاق الإسلام، الذي يقطر منه أخلاق الإسلام. نحن في حاجة أن نعلم أولادنا كيف يتعاملون مع آبائهم وكيف يتعاملون مع أمهاتهم. فلو رأيت ولدك الذي في الجامعة يرفع صوته على أمه، ما موقفك؟ ها؟ لابد أن يكون لك موقف مع هذا الولد. نعم، فكيف لو رفع صوته على أبيه؟ الله المستعان، أبوه الذي موطن الهيبة والوقار والتوجيه والإرشاد والنصر. أيها الأحبة، هذا الشاب الذي في ثاني ثانوي، معناها أنه ثانوي عام. أنا أسألكم سؤالا، نسأل الله أن يرحم والديه وأن يرحمه، قولوا أمين. طيب، جل اهتمام أبويه الذي في الثالث الثانوي أو في سنة ثانوي، ما جل اهتمام والديه؟ هل ذهبت إلى درس الكيمياء؟ هل أتيت من درس الفرنساوي؟ متى درس الإنجليزي؟ متى درس الرياضيات؟ هذا صحيح؟ إيه في إيه؟ قال الولد في الثانوية العامة. طب إيه؟ الثانوية العامة إيه؟ قال مفترق طرق. الثانوية العامة مفترق طرق. إيه مفترق طرق يعني؟ جنة أو نار؟ ها؟ يعني سعادة أبد الأباد أو شقاء أبد الأباد؟ مفترض طرق. يعني مفترض طرق؟ قال لك مستقبله مركوز على هذه السنة. يا سلام. ونسق الأولاد يا إخوان. أنا ما أقول الولد يكون بليد، ولا بقول إن الولد في الثانوية العامة يجيب 70%. أنا عاوز الولد يجيب 100% ومية واتنين في المية مستوى رفيع، ويدخل أصول دين وشريعة ودراسات وطب وصيدلة وهندسة وأسنان وبيطرة وما شابه ذلك. أنا ما أقول أن أبناء الإسلام يكونوا كسالة، بل أريد أن يكونوا هم قادة المجتمع في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم. لكني أريد أن أقول لنفسي وأن أقول لكم جميعا، عندنا أصل وفرع، وعندنا أهم ومهم، فلا ينبغي أن نقدم المهم على الأهم، ولا أن نقدم الفرع على الأصل. والأصل الأصيل الذي خلقنا من أجله هو قول ربنا الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا ينبغي أن يطغى على هذا الأصل أي فرع من الفروع أبدا أبدا. ينبغي أن ترضع الوالدة أولادها ذكورا وإناثا أمر التوحيد ما عكس التوحيد عن شوي الشرك، أمر السنة ما عكس السنة يا ولدي البدعة، أمر الإيمان ما عكس الإيمان الكفر، أمر الإخلاص ما عكسه النفاق. النفاق لأن الرياء من النفاق، خطرنا ازاي؟ فالنفاق كلمة أجمع. يبقى تسقي المرأة المسلمة أولادها من الذكور والإناث التوحيد والإيمان والسنة والإخلاص، وتحذرهم وتنفرهم من الشرك والكفر والنفاق والبدعة، تحذرهم من الشرك والكفر والنفاق والبدعة، وتسقيهم وترضعهم التوحيد والإيمان والسنة والإخلاص والعمل بهم والدعوة إليه، وإن قدم رقبتها مقابل ذلك. مش لو قدم فلوسه، وإن قدم رقبتها مقابل ذلك. مش أول ما واحد يقول لي كفين سلام عليكم، حتى واحد أشوفه في درس وعشر دروس، لا ده اسمه كلام فارغ، ده اسمه مياعة. مياعة من راجل عنده 60 سنة 50 سنة؟ أيوة مياعة. من راجل معاه دكتوراه؟ أيوة مياعة. دكتوراه ماجستير صدق كده كلام كلام ولا شيء. ما الشيء إيه؟ الشيء أن تلزم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح وتعتقدهم وتعمل بهم، ويكون هدف حياتك أن توصل ذلك للناس لاسترضاء الله، لاسترضاء الله. افهم افهم، نريدك أن تكون قائدا لأمة، لن تكون قائد وأنت بهواك ومزاجك وأنت تجتمع مع من لا ينبغي أن تجتمع معه. اصرف بالجلوس تحت أقدام علمائك وأطل النفس سنين طويلة لتقود أمة تبذل من جراء ذلك أو وراء ذلك كل غال وثمين، كل غال وثمين. نحن لا نريد أن نفرض رأيا عليك، ولا نريد أن نفرض شيئا عليك، ولا نريد أن نتدخل في شخصك، وإنما نحن نحبك ونحن أعرف بالطريق منك، فنجرك إلى سعادة أبد الآباد، وندفعك دفعا عن شقاء أبد الآباد. وهذا الكلام ليس خطبا ومواعظ، وإنما رسالة وحقيقة. فهل آن لك أن تستيقظ وتوقظ قلبك وعقلك وتعود إلى رشدك وفهمك؟ هذا ما نريده لأنفسنا ولك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأريد أن أقول لنفسي ولك: الموت أقرب إلى أحدكم من شركنا. يا عبد الله انظر بوجهك، الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. أي نعم، فما الذي يمنع أن أموت أنا الآن وأن تموت أنت الآن وأنت جالس في هذا المجلس؟ لا يمنع شيء، ليس هناك شيء يمنعنا من الموت. أي نعم، فعليك أن تكون على أهبة استعداد بما يقربك منه. هذا ما أردت أن أجعله بين يدي لقائي في هذا اليوم الأغر الطيب المبارك إن شاء الله. ثم قبل أن أبدأ اللقاء فكسالف العهد أقول وبالله وحده التوفيق إنه ينبغي بارك الله فيك على كل واحد فينا أن يعلم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هامين. من يفتح بهم عليه فضل الله. إيه اللي قال لك يا ابن أشهر إيه زي يا ابن إذا كنت لك في رمضان أنت كان موجود من اللي ها لا سيبك منه حتى نتأكد لا تدع الخبر. أنا كنت في رمضان أنا صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تدع الخبر ومن اتصل بالشيخ على الشيخ أن يتصل به أو يكلف أحدا من طلاب العلم. تتضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على شيئين ما هما؟ جميل. العلم النافع. السؤال الثاني متى يكون العلم نافعا؟ هات يا رضا هذه إجابة نافعة. قال العلم النافع هو العلم المؤسس على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. ثم قال ولا بد من العمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ. ثم قال وسياق ذلك أن يكون بالإخلاص لله وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن والقلب والقالب. دي إيه؟ ده تعريف العلم النافع. ده تعريف العلم الايه؟ النافع. طيب العمل الصالح. العمل لا يكون صالحا الا باربعه شروط. تفضل يا اخي. شرط صحه وشرط كمال. شرط الصحه اللي هو ايه بقى؟ الاخلاص والاتباع. والكمال المصافه. جواب جليل بارك الله فيه. جواب جليل. اين قال إن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين. قلنا له ما هما الشرطان؟ قال شرطي الصحة وشرطي كمال. قلنا ما هما شرطي الصحة؟ قال الإخلاص والمتابعة. ما هما شرطي الكمال؟ قال القوة والمصارعة. انظروا إلى طالب العلم من أقصر طريق يوصلك إلى المطلوب. من أقصر طريق يوصلك إلى المطلوب. طيب بارك الله فيك. حب الصحابة حكمه إيه؟ قول يا أبو فريضة. كلمة رد غطاء. ما حكم حب الصحابة؟ قلت لي فريضة. أنت بقى كراجل سلفي أي نعم عقيدتك في الصحابة يا طارق أفتح عليك أنا. حبهم دين دين وإيه؟ وإيمان. عاوز اسمع منك الآتي. قول يا ابو اسلام. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان ونحن نحبهم ونحب من يحبهم ونكره من يكرههم وبغير خير يكفرهم. تمام. كمان من يضيف الثالثة؟ من يأتي بالرابعة؟ طيب. ونعلم ان الفتنة التي وقعوا فيها فتنة سلمت منها الفتنة فلتثبت منها الفتنة. ايوه. حينما اقول لك ما عقيدتك في الصحابة؟ تقول عقيدتي في الصحابة ان الله ترضى عنهم فقال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعقيدتنا فيهم أن حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونقول عما شجر بينهم إنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا ومجموعهم معصوم وآحادهم معرض للصواب والخطأ، ومن اجتهد فيهم فأصاب له أجران، ومن اجتهد فيهم وأخطأ فله أجر واحد. والمقدم عندنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة الرضوان وأهل بدر، وكلهم عدول ثقات بتعديل الله لهم. فرضي الله عنهم، الأشداء على الكفار، الرحماء بينهم، الأذلة على المؤمنين، الأعزة على الكافرين. دي اسمها إيه؟ العقيدة في الصحابة. تطلع طول على المنبر كمتين دولا بس بهدوء، وتنزل ويقف. علمت الأمة أو جزءا من الأمة الذين بين يديك عقيدتك في الصحابة في كلمات مختصرة موجزة جمعت شتات العقيدة فيه من هنا ومن هناك. صلت على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نبدأ بقى في درس اليوم مستعينين بالله عز وجل. درس اليوم سلمك الله صفحة 19، الصفحة الايه 19، الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. هنا عاوزين نسأل سؤال. أول سؤال، أهل السنة محمد لطفي عكسهم؟ لا، جمع يا محمد، أهل السنة أهل البدعة. طب أهل الفرقة عكسهم إيه؟ الجماعة. أي نعم. طيب السؤال بقى الثالث في أسماء الله وصفاته، واحد يجيب لي اسم من أسماء الله الرحمن، هل الاسم ممكن نأخذ منه صفة يا أستاذ؟ نعم. هل الصفة ممكن نأخذ منها اسم؟ لا. واضح؟ طيب الأسماء دي تثبت بنص القرآن أو صحيح النص الايه؟ إنه ده يبقى شرح العنوان. إيه العنوان؟ في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. طيب في طريقة، أنا أريد لفظة شرعية علمية لغوية يكون معناها الطريقة، السنة، السنة تكون إيه؟ معناها الطريقة. أي نعم، من معانيها. فنقول أن هذه سنة. طب السنة في الشرع قد تكون إيه وقد تكون إيه؟ لا يوجد سنة سيئة. يوجد سنة سيئة؟ يوجد. من سن سنة حسنة فله أجرها أجر عمل بها. طيب ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر عمل بها. طيب أما يوجد بدعة حسنة؟ لا يوجد. يبقى يوجد سنة حسنة ولا يوجد إيه؟ بدعة حسنة. ويوجد سنة إيه؟ سيئة. طب الكلام ده جاي منين؟ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر عمل بها ليوم القيامة. واضح؟ جميل. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. ده كلام مين؟ عبد الله بن مسعود. كلام مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب بارك الله. يبقى سنة من معانيها طريقة. فضل طبعا في سنة قولية وفعلية وتقريرية، في قولية وفعلية وتقريرية. يبقى الوقت في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة اتفقنا أن عكسهم يا أستاذ أهل البدع والفرق، هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. يبقى أنا بسأل دلوقتي من هم أهل السنة والجماعة؟ ثم تقول لي أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد. هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. ثاني، من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. أين قل يا جمالي من هم أهل السنة والجماعة؟ الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل. جميل، بارك الله فيك، هذا شيء جيد. قل يا شيخ أمير. والعمل بها ظاهرا وباطنا أين؟ وذلك في القول والعمل والاعتقاد. طيب، ويبقى أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته، وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. طريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى من ناحية الإثبات يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. كان ده واضح؟ قولوا يا حق سيد. عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإثبات. عاوزين نقول من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، ونقولش تشبيه، نقول من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، لأن التمثيل يعني أقوى من التشبيه. طب ليه؟ لأن الله تعالى قال في القرآن ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. طب هل هناك من أهل العلم قال من غير تشبيه؟ آه في حتى. طيب، فالأقوى أن نقول من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وسيأتي الكلام أن التشبيه يبقى مشابه له في أكثر الأشياء، مساوي له في أكثر الأشياء. أما التمثيل تمام المطابقة، فأنت تنفي تمام المطابقة، تنفي تمام المطابقة، لأن فيه وجه شبه بين الخالق والمخلوق وليس هناك تمثيل. تقول إيه؟ بقول أن المخلوق سميع، قل إيه؟ والخالق ايه؟ سميع. لكن انت لو حد نداك من الغصن وانت في العلدي تسمعه؟ لا. طيب، الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. لو مليار واحد دعوا ربنا في وقت واحد، وكل واحد يطلب من ربنا طلب غير التاني، يسمعهم الله جل وعلا في آن واحد. انت لو اتنين كلمتوا ها صلوا على النبي مالكم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، واحد واحد انا عاوز افهم مش كده ولا ايه؟ لكن لو مليار مليار يعني تريليون، الف مليار تريليون، خدتوا ازاي؟ او الف تريليون من البشر والمخلوقات دعوا الله في لحظة واحدة وكل واحد يدعو بدعاء يخالف الآخر، فالله يسمع كل واحد تماما. فأنا عاوز أقول أن أنت سميع، ولكن ربنا السميع، فأنت تسمع والله عز وجل يسمع، لكن سمع الله يختلف تماما عن سمعك. فنحن نقول في الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تراني، إذن أنت بصير، لكن الله البصير. فهل أنت ترى ما في بورسعيد الآن؟ أي نعم، لا ترى. هل أنت ترى ما في واشنطن؟ الله يرى كل شيء. يرى إيه؟ يرى كل شيء. اسمع ماذا قال عن نفسه سبحانه وبحمده، قال عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم إيه؟ ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة. أما الأيام الخريف الشجرة الواحدة بيسقط منها كم ورقة؟ كثير جدا، شجرة واحدة. فكم من أشجار في الدنيا؟ ها؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وبحمده يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. سبحانه وبحمده عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الشاهد أنا عاوز أقول إن أنت سميع، لكن ربنا إيه؟ السميع. وانت بصير، لكن ربنا ايه؟ البصير. فهل بصرك وسمعك كبصر الله وسمعه؟ الحاشا وكلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل تقول لم يكن له كفوا ايه؟ احد. جميل. طيب، يبقى الوقت في الاثبات ان تثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه في كتابه، وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. واضح يا جماعه؟ طيب، قول الكلام ده يا أخي يا أخ سيد. ولا تكييف، لأن التحريف عملتها تربيع أنت. عملتها تربيع يعني إيه؟ يعني قلتها مرتين. في هذا السياق يكون بهذا المعنى. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثانيا في النفل. ثانيا فين؟ في النفل. يبقى الأولانية إيه؟ إثبات. والثانية إيه؟ في النفي. فطريقتهم، الضمير عائد على مين يا أستاذ؟ أهل السنة والجماعة. فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه. هات نفي كده في القرآن يا شيخ عبد الراشد، نفي صفة نفاها الله عن نفسه. من السامع؟ ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، ولا يظلم ربك أحد. قلت ازاي؟ وما كان ربك نسيا. هذه صفات نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، لأنها صفات نقص، والله جل وعلا له كل صفات الكمال. ها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، في أعظم آية في القرآن. أي نعم، لا تأخذ سنة إلى غير ذلك مما نفى الله جل وعلا عن نفسه. أي نعم. اجمع ما قلناه يا شيخ سيد أشتك، اجمع ما قلناه من نفي صفات نقص عن الله. لا لا، اذكر بعض الآيات التي نفى الله فيها عن نفسه صفات النقص، وقد تلوناها على مسامعك. واحد، لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم صفة نقص، ولذلك هي لي ولك. والسنة غفوة كده. ولا يظلم ربك أحد. الله لا يظلم، إنما ربنا عز وجل صاحب عدل وإحسان. صاحب إيه؟ عدل وإحسان. الكافر يكفر به ويحسن إليه فيرزقه. ها؟ ونحن معاصينا تصعد إليه، يعني إيه؟ نعصيه، فهو يعلم ذلك، يسمع ويبصر، وسبحانه وتعالى رزقه ينزل إلينا، يعني هو يتودد إلينا بالنعم، ونحن نتبعد عنه بالشرك والكفر والنفاق والكبيرة والصغيرة، وهذا من ضعف إيماننا وجهلنا. نسأل الله أن يتوب علي وعليك. أي نعم. طيب، يبقى لا تأخذ سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك أحدا، حتى ذلك إلى غير ذلك من هذا. طيب، يبقى في النفي طريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. يعني مثلا ربنا يقول ولا يظلم ربك أحدا، الصفة الضدية إيه؟ كمال العدل. الصفة الضدية إيه؟ كمال العدل. الصفة الضدية كمال العدل. سبحانه وبحمده. أين؟ طيب، بارك الله فيك. فهو القائل عن نفسه صحيح مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو تقول فلا تظالموا، والنطقان صحيح. طيب، يبقى في النفي فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. قول يا أبا عبد الله، طريقة أهل السنة والجماعة في النفي. مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده، مع اعتقادهم ثبوت كمال إيه؟ ضده. يبقى طريقتهم في النفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. طيب، ثالثا: فيما لم يرد نفيه ولا إثباته. فيما لم يرد إيه؟ نفيه ولا إثباته. فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه، فلا يثبتونه ولا إيه؟ ولا ينفونه لعدم ورود ذلك. وأما معناه فسيتفضلون فسيستفصلون عنه، وأما معناه فإيه؟ فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه وردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوا. واضح يا أخوان؟ طيب، يبقى بارك الله فيك، انتبه معي. رقم واحد: كل ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة يثبتونه بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. ده رقم واحد. طب رقم اثنين: كل ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم ينفونه ويعتقدون ثبوت كمال ضده لله تبارك وتعالى. طيب، والذي لم يثبت ولم ينفى لا نثبته ولا ننفيه. ادي مثال: كالجسم والحيز والجهة. يعني قضية الجسم والحيز والجهة هذا ما أثبت ولم ينفى، فلا نثبت ولا ننفي. تمام؟ قول يا مولانا الشيخ أحمد والعمايم الكلمات الثلاثة اللي نقول تاني. ثلاث كلمات، قول الكلمة الأولى كذا، الكلمة الثانية كذا، الكلمة الثالثة كذا. تفضل. بدون أربع حاجات. خليها تمثيل. تكييف. جميل. هذه الكلمة الأولى. هذه هي الكلمة الأولى. هذه الكلمة الثانية. جميل. هذه الكلمة الثالثة. جميل. اعطي ثلاثة أمثلة فيما لم يثبت إثباته ولا نفي. كلام ذي العسل. هذا كلام علمي دقيق موجز مختصر بإجابتنا كطلاب علم. طيب، ثم ماذا؟ جزاك الله خير. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة. طب عكسها الطريقة إيه؟ جميل. الطريقة المحرمة. الطريقة المحرمة اللي هي التحريف والتكييف والتعطيل والتمثيل، دي الطريقة المحرمة. ها؟ بل قد توصل صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. مش كده ولا إيه؟ أي نعم. طيب، وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. ماذا يعنى يا شيخ سعد بكلمة أهل التعطيل؟ جميل جميل. جميل. ماذا يعنى بأهل التعطيل الذين يعطلون الصفة؟ كيف يعطلون؟ يعني دي كلمة احنا حفظناها من كتب، أظن نعرف بقى. قول يا أستاذ محمد. تمام، احنا عاوزين بقى صفات ربنا يا محمد، تفضل يا أستاذ. جميل، بس خلص الموضوع. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك. ده اسمه التعطيل. أصلا عاوزك أنت سمعت الكلمة من شيخ وقرأت الكلمة من الكتاب حفظته، جميل، بس عاوزك تعرف يعني إيه التعطيل حتى كنت حافظ الكلمة، عاوزك تعرف معناها بقى. يعني يقول ربنا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هلا يبقى عدم. هذا زي يبقى عدم. هل نحن نعبد عدما؟ لا. طيب، وأهل التمثيل ماذا يعنى بالتمثيل؟ قل يا أستاذ. فتقول يمثلون، يمثلون الخلق بالخالق، يقولون سمع الخلق كسمع الخالق، بصر الخلق كبصر الخالق، علم الخلق كعلم الخالق، هذا تمثيل. ها؟ ولكن أهل السنة والجماعة بين أهل التعطيل والإيه؟ والتمثيل. بين أهل التعطيل والتمثيل يعني إيه؟ يعني يثبتون ولا يعطلون، لكن يثبتون بلا كيف ولا تحريف ولا تمثيل. ها؟ لا شك. أين؟ ولا يمثلون كما يمثل التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع. قد دل على وجوب العقل والسمع. أين عقلك يا عوض؟ في قلبي، كما قال الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب. طيب، هل من الممكن أن يكون يا حج سيد للإنسان سمع ولا يسمع؟ كيف؟ طيب، هذا تفسير طبي الذي قمت به، أنت صرت دكتور بشر، قلت أنا عاوز تفسير شرعي. هذا يا صاحب العمود، أحسن، دي تفسير شرعي. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هو يسمع القرآن والسنة لكن لا يأتمر بالأمر ولا ينتهي بالنهي، فينفي عن نفسه السمع يوم القيامة، لأن ذلك لم ينفعه. ولذلك أنا قلت لنفسي ولحضراتكم الأكارم قبل ذلك، كم من حي ميت وكم من ميت حي. فمثلا أليس ابن عثيمين حي الآن؟ بلى. فنحن ندرس كتبه رحمة الله عليه رحمة الله وسعه، وهذا مما يدل على حياته. مش كده ولا ايه؟ أين؟ وكم من حي ميت، كم من حي اطلع على المقهى تلاقوا ملاقي حي، ناس قاعدة على المقهى قاعدة تشيش، هذا حي ايه؟ ميت. تلبس بهذا بسبب تقصيري وتقصيرك. حي ميت تلبس بالممات بسبب تقصير بعض الأحياء. مش كده ولا ايه؟ ضعف، يعني احنا مقصرين في الدعوة. يعني ينبغي ان نصل الى هذا الرجل الذي على المقهى، اللي بيجي المسجد مثلك انت، ده صفوة الناس. يعني بيجي المسجد الناس الخيرين. طب اللي بيقعد في درسنا ده صفوة الخيرين. ان احيانا نكون في درس ناس تصلي وتقول يا الله ثم توكل على مش كده ولا ايه؟ فاللي بيجي المسجد الخيرين. طب اللي بيقعد في الدرس صفوات الخيرين. طب واللي بيعمل بما سمع في الدرس صفوه خاصه صفوه الخيرين. والذي يعمل بما سمع في الدرس خاصه صفوه الخيرين. طيب، والذي يبلغ ما عمل به من علم هذا خاصة صفوة الخيرين. هل فهمنا شيئا؟ أين؟ فانتبه إلى هذا رحمن الله وإياه. لا يأتي المسجد إلا الخيرين، ولا يجلس في دروس العلم إلا صفوة الخيرين، ولا يعمل بما علم إلا خاصة صفوة الخيرين، ولا يبلغ ويصبر في هذا التبليغ إلا خاصة صفوة الخيرين. صلى الله عليه وسلم. فكن منهم حاول أنا وأنت عاوزين نحاول قدر استطاعتنا. أي نعم، لأن أنا بعتبر أن أول طريق العلم أنا في نظري أن أعرف أنني جاهل، مش كده ولا إيه؟ أصلاً لو أنا ما عنديش خبر أنني جاهل، هتعلم إزاي؟ هتعلم إزاي؟ أنا قلت لكم كثيراً أنني كواحد من جملة طلبة العلم وأنا إمام خطيب في الأردن رحت أتعلم التجويد عند واحد، وكنت أدرس يا صابر صبري، كنت أدرس في 22 مسجد وأنت الآن صلى الله عليه وسلم في 22 مسجد، وبعدين أغلط أول ما غلط أم دبيبني دب في ظهر، فأنا فكر هو أمام مسجد زي روفر بس هو الشيخ ولا من الشيخ، أنا الشيخ عند جماعتي خدنا إزاي، فأول ما غلطت أم دبيبني دب في ظهر، أنا فكرت أنه يهزر معايا، حتى غلطت غلطة تانية معطيني التاني التالتة التالتة وهكذا كنت طالب، فتأكدت أنه ما بيمزحش معايا نعمل عملية جاد، وهو يعني ما عندوش أي حرج أنه يضربني في ظهري بالبنية خالص بكل بساطة، كأن عيل عنده 6 سنين بين يديه. أين لا شك أن هذا صعب على النفس، لكنه شيخ وأنا طالب، وأنا جاهل وهو عالم، هو عالم في بابه أي في التجويد وأنا جاهل، وينبغي على الجاهل أن يصبر بين يدي العالم ليحظى بما أفاء الله به على العالم. أين وهكذا يا إخوان، كلكم تعلمون أن العلم يأتي بالرحلة، فكان طلاب العلم يرحلون من دولة إلى دولة ولم يكن هناك طائرة ولا قطار ولا سيارة، فمنهم من يرحل على البغلة، ومنهم من يرحل على الناقة، ومنهم على الفرس، ومنهم من لا يملك ذلك فيرحل على قدميه. تخيل ان واحد يطلع بقى من المدينة النبوية الى بغداد، او من القاهرة الى المدينة على رجليه. ده احنا نطلع النهاردة في الحافلة اللي عليها 2 سواقين وسوبر جيت ولوكس وبمكيفات، نوصل بعد 3 أيام ولو الأحوال 100 100 نوصل بعد 48 ساعة، مش كده ولا إيه؟ واثنين سائقين يبدلوا عن بعض، فكيف برجل يسير على قدميه والحافلة بتمشي بسرعة 130 و120، مش كده ولا إيه؟ أي نعم. فهذا الذي رحل، ولذلك طلاب العلم كانوا يتفخرون يقول لك أنا رحلت إلى الحجاز، إلى اليمن، إلى المدينة، إلى مكة، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى الشام، فيعدون الرحلات، طلاب العلم يعدون الإيه؟ الرحلات، طلاب العلم كانوا يعدون الرحلات، فأنت في بلدك أو تتحرك قليلا 10 كيلو أو 15 كيلو، فينبغي أن تضحي يا إخوان وأن تستمر في الطلب وأن تصبر وتصابر. وربما يكون عند واحد مثلي في بعض الأحيان شيء من الجفاء، قد يتمثل في كلمة فيها قسوة. أنا اعلم أنني قسوت عليك لأنني والله أحبك، لكن المشكلة فيك أنت، أول ما يقسى عليك وبتحملش كلمة جم أدك له والترجمة 20 ترجمة اخترمان زي وتقول ايه السلام عليكم خليها لك بقى. لا قيمة لعلمك وإن حفظت وحفظت وعرفت وعرفت، فإننا في حاجة إلى الأدب والتربية قبل العلم، ولا يتأتى لك ذلك إلا بصبرك بين يدي أهل العلم السنين الطويلة. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد، ولن تكون مربيا إلا إذا تربيت، ولن تكون معلما إلا إذا تعلمت. ذكرت 3 كلمات، الكلمة الأولى طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات، الكلمة الثانية طريقتهم في النفس، الكلمة الثالثة طريقتهم فيما لم ينفى وما لم يثبت كالجسم والجهة والحيز. ثم قلت أن العقل في القلب، ثم قلت أن السمع هناك من له سمع ولا يسمع، وبينت ذلك من خلال الآية الكريمة من سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. كم آية أستاذي سورة الملك؟ كم آية؟ طيب اللي على يمينك قول. فضل 30. سمعتها أم أتعرفها؟ عرفتها من يقول؟ ها؟ لا أنا عارف أنك حفظها، لكن أنت تعرف أن 30 آية منين؟ من الحديث في القرآن سورة 30 آية. ها؟ من يقول لنا الحديث عند أبي داود والترمذي؟ هذا من يذكرنا بالحديث؟ من مستعد؟ من مستعد يا أخوان؟ ولا أبو سلام اللهم أهديكم وإهدي أهليكم، أو كما قال، إن هذا ليس النص، هذا المعنى في القرآن سورة 30 آية. ها؟ المنجية شفعت لرجل حتى غفر له، شفعت لرجل حتى غفر له، فسميت بالمنجية من عذاب القبر. يبقى أنت عارف أن تبارك سورة تبارك 30 آية من خلال الحديث. هتقولي من خلال المصحف، بس انت مش فاكر قوي انها 30 آية خلال المصحف، لكن لو حافظ الحديث هتبقى فاكر انها 30 آية من خلال الحديث. هل فهمت؟ يبقى سورة تبارك المنجية منين؟ هذا بقول. وقد تعود الناس يا أبا حمزة، تعود بعض الناس أن يقرأوا أربع صور، هل تذكرهم؟ تعود بعض الناس أن يقرأوا في كل يوم أربع صور من القرآن، هل تذكرهم؟ لا. اسمع انت، اما في سؤال لكل الناس كلنا نجاوب، في سؤال ترفع ايدك عشان تجاوب. لا خليها تبارك، خليها ايه؟ تبارك. وقلب القرآن ايه؟ ياسين. طيب يبقى ياسين والواقعة والدخان وتبارك، هذا أربع صور. والحديث الوارد فيهم لا يصح عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح عن سيدنا النبي. أي نعم، انتبه، بارك الله فيه، هذا الحديث لا يصح. وياسين لعلني ذكرت لكم أنني كنت في قرية من القرى الشرقية، وكانوا الحقيقة محتفلين بي جدا، المسجد متروس وبتاعه مبسوطين قبل الفضائيات. أي نعم. وسبحان الله أخ واحد من راجل كبير كان معترض على الإخوة جدا، علشان يقولهم اقرأوا ياسين على موتاكم فلا تخافوا سكرات الموت، حديث الله يصح، وهو رجل ممن يقرأ. وقال لي ذاك، قلت له اجلس اجلس، أنا أبشرك ياسين لما قرأت له، حتى لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، اقرأوا ياسين على موتاكم فلا تخافوا سكرات الموت. قالوا شايفين العلم؟ قلت له وكله لا يصح. أين هو كل هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانقلب المسجد ضحكا من قبل الإخوة هداهم الله، والراجل كأنك أنت يعني كبيت عليه إيه؟ برميل مية بارده. أي نعم. فيعني من الأسباب التي أضعفت الأمة الأخذ بالحديث الضعيف والموضوع، وعندنا من الصحيح والحسن ما فيه غنية عن غير الصحيح بكل أقسام، كان موضوعا أو ضعيفا أو مضطربا أو شاذا أو منكرا أو باطل أو باطل أو ضعيف جدا أو ما كان على شاكلة ذلك. طيب يبقى من خلال الآية الكريمة وقوله كنا نسمع ونعقل بينا موضوع السمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني أقول يا رحمن يا رحيم، إيه أستاذ الشيخ عصام؟ ارحم. يا غفور يا غفار، إيه يا أبو منصور؟ اغفر لي. يا غفور يا غفار اغفر لي. يا قوي يا قهار اقهر إخواني القردة الخنازير. أي نعم. وهكذا أقول يا ملك ارزق، يا رازق يا رزاق ارزقني، يا رازق يا رزاق ارزقني، يا ملك مكنني في الدعوة إليك على بصيرة. ها، الملك هو الذي يملك، فتقول يا ملك مكنني، إلى غير ذلك من هذا. يبقى توسلك إلى الله باسم من أسمائه بما يناسب الشيء الذي ستطلبه. واضح يا إخوان؟ طيب، يا عليم يا حاج أحمد، يا عليم علمني، أي نعم، يا سميع استجب لدعاء. طب استجب يا أخي محمود، فعل إيه؟ فعل أمر. طيب الأمر هنا يفيد إيه؟ يفيد الرجاء، إن هو الأمر يجب للصغير للكبير، لا، الأمر يجب من الكبير للصغير ومن الأعلى، سبح اسم ربك ليه؟ الأعلى للأدنى، أي نعم، الأعلى وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الأعلى، فهو صاحب الفوقية والعلو سبحانه وبحمده. لكن لما أقول يا سميع استجب لي، أمر يفيد الرجاء، أمر يفيد الإيه؟ الرجاء، أي نعم. زي ما بتقول إيه في سيد الاستغفار، سيد الاستغفار حديث مين؟ حديث تذكر يا أستاذ، حديث قل يا أستاذ شداد، شداد إيه؟ ابنه. فين يا أستاذ موقعه؟ من رواه؟ خليه البخاري، في البخاري، في البخاري. لا ينبغي أن تنسى، لأنه يقال صباح مساء، صباح مساء، أي نعم. طبعا أنت عبد الله سرحان، خليك معي، ركز معي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبارك الله فيك، فاغفر لي، فاغفر فعل أمر، فلكن أمر في الرجاء، فإنه لا يغفر الذنوب إلا إيه؟ إلا أنا. طيب بارك الله فيك. فإذا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دي معناه. وذروا الذين يلحدون في أسماء، ذروا يعني إيه؟ اتركوا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. اسمع بقى بيان في غاية الأهمية، استيقظ أيها النائم، انتبه أيها الغافل، انتبه. الآية الأولى اللي هي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، الآية الأولى دي دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، لأن التحريف والتعطيل من الإلحاد، التحريف والتعطيل منين؟ من الإلحاد. إحنا زمان كنا نعرف أن الإلحاد بس اللي بيقول لا إله والحياة مادة والدين أفيونة الشعوب والملكية للجميع الشيوعية، هذا إلحاد. لكن من الإلحاد أيضا ممن يزعم الإسلام أن يكون عنده تحريف أو تعطيل لصفات الله عز وجل، هذا إيه؟ إلحاد. طيب يبقى الآية، عاوزك تحفظ الآية، بل أريدك أن تحفظ القرآن كله، أي نعم، أيوة، الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا إيه؟ الآية الأولى دي دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، لأن ذلك من الإلحاد. إيه من الإلحاد؟ التحريف والإيه؟ والتعطيل. جميل. الآية الثانية هي ليس كمثله شيء، الأستاذ سرحان، أستاذ العمود، أيوة حضرتك، انتبه معايا، أي نعم، ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، دي دل على وجوب نفي التمثيل، على وجوب إيه؟ قول يا صاحب العمود، دل على إيه؟ أيوة، على وجوب نفي التمثيل، هي إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي نعم. طيب والآية الثالثة هي ولا تقف ما ليس لك به علم، دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. بقول لك بدون تحريف ولا تكييف على وجوب نفي التكييف. وجوب نفي التكييف قل لي يعني ايه يا عثمان؟ لا تكيف يعني، قل يا شيخ. جميل، قل يا باشمهندس. لا دي ليس تكييف، ده تحريف. اليد كالقوة دي تحريف. ذكر الكيفية، هل تستطيع أن تضرب لي مثالا تقرب الكلام من ذهني؟ جميل. يا محمد أنت رجل فقيه، أنت رجل فقيه، جزاك الله خيرا. ضرب مثالا جليا، جزاه الله خيرا. الطائرة تنزل والله جل وعلا ينزل، فهل نزول ربنا كنزول الطائرة؟ ليس كمثله شيء. هل نزول ربنا كنزول المصعب الذي يسمى بالأسانسير، أو نزول الإنسان بالمظلة؟ نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا ضرب محمد، ضرب بعض الأمثلة التي تدلل على توفيق الله له في الفهم. لأن الواحد كيف يفهم؟ هو كلام احنا سمعناه من المشايخ ورناه في الكتب. لابد بالمثال يتضح ايه المقام، لابد ان تضرب أمثلة حتى يتضح، تتضح الأمثلة ونستطيع ان ندرك، حتى نردد كلاما ونحن نفهم معانيه. اي نعم، يعني مثلا الرحمن على العرش استوى. انا اما اسالك يا حسين، كيف استوى ابو بكر على المقعد؟ تقول اثنى ركبتيه واتكأ بباطن كلتا يديه حتى وضع مقعدته على الكرسي واسند ظهره الى الكرسي. يبقى استواء ابو بكر الى الكرسي معلوم، وكيفيته معلومه، والسؤال عن ذلك لا حرج فيه، فانه بشر ناقص. اي نعم، يستيقظ وينام، يجوع ويشبع، يعطش ويرتوي، ينام ويستيقظ ويغفل وتاخذه السنه، بل يغط في النوم غطيطه، مش كده ولا ايه؟ ويتبول ويتبرز ويتذكر وينسى ويمتخط ويدفل، وهذه كلها صفات نقص. الجوع والشبع والريل والعطش والبول والغراب والمخاط والبصاق كلها صفات نقص تتعلق بنا نحن معاشر البشر والخلق، مش كده ولا ايه؟ بل ما من واحد فينا الا ويحمل خزانا من الخراء في بطنه، مش كده ولا ايه؟ لكن السؤال يا استاذ، هل الملوك يحملون؟ ده ملك في بطنه خزان خراء. ايوه، الملك والمملوك، رئيس الجمهوريه والزبان، كل واحد في بطنه خزان من الخراء. ولذلك انت لما تلقى نفسك منفوخه كده وقاعد تعدل في يأتك وتظبط في كتفك كتير قوي، خاطر معنى انت ازاي وبتتكلم من طرفيف مناخيرك، تذكر ان في بطنك خزان من الخراء، تقوم عامل ريفرس لورا على طول، تقوم تعرف من انت، تعرف ايه حكايتك، معروف. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافئ. الماء ده لازم من ابوك ومن امك، لو اجى على ثوب ابوك وثوب امك هتقول ده احنا دخلنا في قله الادب بقى. لا، لو اجى على ثوب ابيك ما استطاع ان يخرج من الدار بهذا الشكل. لكن السؤال يا استاذ، هل يجوز ان اصلي فيه؟ نعم يجوز. لكن اذا اتى مخاط الانف على الثوب هل يجوز ان اصلي فيه؟ نعم، ولكن النفس البشريه تتقزز من ذلك. اذا اتى المني على الثوب طاهر ويجوز ان تصلي فيه، لكن نفسك البشريه تتقزز وانت تستحي ان يقع بصر احد من الخلق على ثوبك فيجد هذا الرجال ما يستحي. ولو كانت امراه يبقى خلعت ثوب الحياء خلعا كليا وجزئيا. كليا، صحيح ولا لا؟ أنا. فالنفس البشريه تتقزز من هذا. فأنا وأنت مخلوق من الموضوع ده. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراء. الصلب وراه والتراء اللي عظمتين ده، أين؟ فعلام تمشي متبخترا ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشي واغضض من صوت. إن أنكر الأصوات فصوت الحمد. أين؟ طيب، إذا بارك الله فيك، هذه الكيفية التي تكلمها. أيوة، يبقى الوقت قبل ما ننتقل، الآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل. من يرفع إيده عشان يقول الآية الأولى؟ قول حاجة سبعة. تمام. إيه الآية دي تدل على إيه؟ على وجوب الإثبات بغير تحريف ولا تعطيل، لأن التحريف والتعطيل ماذا يطلق عليهما في كلمة واحدة؟ الإلحاد. جميل. طيب، وجوب نفي التمثيل. الآية هي جمالية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جميل. طيب، نفي التكييف. الآية يا شيخ سيدة شيخ، ولا تقف ما ليس لك به علم، دي فيها نفي التكييف. نفي هو انت تتكلم في الكيفيه بتاع الصفات انت ما تعرفهاش، فكيف تتكلم فيه؟ ربنا يقول ايه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. يبقى دول الثلاث ايات. طيب، المغرب اذن على كام؟ خمسه وربع. اي نعم، كم بقي؟ ها، طيب نستنى عشر دقائق. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. احفظ العبارة دي، جميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. احفظ العبارة دي، جميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. جميع صفات الكمال ثابتة لله على إيه؟ على أكمل وجه. طيب، وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص. كل ما نفاه الله عن نفسه، الله، هل لله نفس؟ نفس. هل لله نفس؟ نعم. من يأتي لي بدليل هذا؟ أيوة، أعلم ما في نفسك ولا تعلم ما في نفسك. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. طيب، كل هذه أدلة أن لله نفس. كيف نفس الله؟ ليس كمثله شيء. أي نعم، أنت نفسك نفسي أمارة بالسوء، والرجل ده نفس لوام، والرجل ده نفس مطمئنة. أنفس ومراتب، فكلما حقق الإنسان قول الله تعالى ارتقى، والذين جاهدوا فينا إيه؟ لنهدينهم سبلنا. كلما اجتهد الإنسان في تحقيق، قد أفلح إيه؟ من زكى، قد خاب إيه؟ من دساه، قد أفلح من إيه؟ من تزكى. كلما اجتهد المرء في تحقيق هذه الآيات وترجمتها ارتقى إلى النفس المطمئنة التي قال الله جل وعلا فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. كلما اجتهد الإنسان، أين؟ وبصراحة الدنيا موطن اجتهاد. إزاي؟ خذ مثلا على سبيل المثال، أنت زوجتك مات، زوجة أخوك مات، انت وقفت مع اخوك وقفة رجالة، بعدها بسنتين زوجتك مات، اخوك لقى زي الغرب، قال لك البقاء لله وما شفتوش بعد كده. دي تحتاج اجتهاد ولا لا؟ امال ايه؟ اجتهاد ايه؟ الشيطان يجتهد ليه؟ انت عملت معاك ايه وعمل معاك ايه؟ انا ما عادش صريح له يا جدع، ما عادش صريح له. دي تحتاج اجتهاد. طيب، انت اخوك جوز ولده وانت قمت قايل الصالون عليه او السفره عليه، او كذا عليه عليك ازاي ده حاجه ب 10000 او ماله ده احنا اخوان وجبنا واحد هي طق حنك وكلام ولا حقيقه حقيقه اين وبعدين يوم فرح ابنك اما اخوك ام نقحك حنطور 20 جنيه خد ده جايب له ايه اين هو قادر كتر ما ده ازاي تقوم تعمل ايه تقوم تروح تعمل عمليه المراره عند الدكتور تتفاح تعمل المرار خاطر ده ازاي ايوه هل هذا يحتاج الى اجتهاد ايوه يحتاج الى اجتهاد تقول ايه لعل اخي ليس بقادر لعله قادر ولم ينتبه لعله لم يقصد ايوه قصد انا عملت لله وهو لم ينشط للعمل لله خلي بالك الكلام سهل يا اخي لكن لما ننزل في ارض الواقع العمليه صعبه خالص الا على من يسرها الله تعالى عليه اي نعم أخوك عمل عملية جراحية أنت لازمته عاوز روح أنت تجيب النونية اللي بيقولوا عليها القصرية يعني وتخليه إيه تغض بصر وتخليه إيه تقضى حشرة وتاخد البول بتاعه وترميه في الإيه في الكنيف أي نعم تقومه تقعده تلبسه تعطيه الدواء خدت ما أنت إزاي وتروح تجيبه بالسيارة وبعدين انت لما عملت عمليه اتصل بك في الهاتف وقال لك اخبارك ايه الوقت قلت له كويس قال يلا الحمد لله على السلامه تبقى عاوز عمليه تاني لحد بعد العمليه دي امور واقعيه يا اخوانا وقائمه دي امور ايه قائمه هو جوز بنته انت رحت شرفته امام اصهاره الجدد وحملت البول عليها صباحيه ولا بتاع اسبوع وعملت الواجب اكبر واجب اي نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت لما جوزت بنتك خدت لها معنى ازاي اتصل عليها او راح لها ولم يحمل لها شيء يا اخوانا انا عاوزك تفيدك من الدروشه والهطاله اللي انت عايش فيها دي وعاوزك تبقى راجل مفتح وعندك مفاهيم اجتماعيه وشرعيه وتعرف الواجبات في السراء والضراء أي نعم لأن من أعظم أسباب مد جسور المودة والمحبة بينك وبين الناس أن تكون عندك هذه الأمور الاجتماعية واحد الشيخ عبد الهتيم الله يرحمه ويرحمه ويرحمه ويسعده من أعظم أسباب حب الناس له واحترامهم له وتقديرهم له وكذا ما أولا الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكى الله أحد لكن الشيخ الله يرحمه كان رجلا عجيبا أحيانا يروح يعمل عملية لوحده وأهله لا يعرفون تخيل دي وأحيانا يقعد مع واحد في المستشفى ثلاثة أيام متتالية يروح يصلي في الجامع ويرجع ثلاثة أيام وهو ليس من قبيلته إطلاقا مش من هاتين لا من بعيد ولا من قريب أي نعم واحد تاني يروح يفتح له دكانه واحد تاني يروح يبني له بيت طبعا مش كل واحد فينا عنده القدرات لكده عند الشيخ عبد الهتيم طبعا هذا لا شك فيه لان الناس طاقات وقدرات وخاطر رواندا زي انا لكن الخير موجود في الامه واحد زي فضيله الشيخ احمد ابو العمايم اهلا لهذا بفضل الله اي نعم فكل واحد عنده طاقات وقدرات والناس ارزاق لكن انا بقول لك قيام توفيق الله للرجل بقيامه بهذه الأعمال كانت من أعظم أسباب سيادة الرجل في بلده لأن الرجل كان يقدم ولا ينتظر مقابلا لما يقدم بل كان يعمل العمل لله سبحانه وتعالى أي نعم فكان يعمل العمل لله سبحانه وتعالى ومن على سبيل المثال من الأعمال مثلا التي عملت في هذا الدرس حاجتين مثلا يعني الحاجة الأولى إن هو جاب عصائر لكم حينما ختمتم كتاب الصور فواحد الحاجة الثانية كما أخبرني أخي الحبيب الأستاذ أحمد النبلاوي أنه ذهب إليه في داره وقال له يا أستاذ أحمد خذوا المصحف دي قدموا هدية لأبو بكر لنشجع الرجل ختمنا إزاي أي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأستاذ أحمد قال له أنا أقول كلمة في نهاية اللقاء ده قال له طيب وفي نفس الوقت قال الأستاذ أحمد لا تخبر أبا بكر ولا أحد أنني أعطيت لك المصحف ولا كذا وإنما قدم هذا المصحف أنه منك ومن الطلاب ولا تخبروا بذلك. ونحن نتكلم في مناقب الشيخ لمح الأستاذ أحمد المبلاوي إلى هذا، فأنا أقسمت عليه أن يقول. أولا أنا كنت متأكد، بس نجوز مع يعني اقتداء بالخليل إبراهيم يعني ليطمئن قلبي في إيه؟ في تثبيت فهمي. قلت له إزاي؟ أي نعم، لأن يعني هذا دار الله يرحمه بيني وبينه. كما بيقول لي إيه؟ هو جاب العصار بيقول لي مولاني جزاك الله خيرا. قال لي جزاك الله خيرا، أنا ما جبتش حاجة أولا، ثانيا ها شايف الأستاذ أحمد أحسن مني عمل. قلت له بتوجيهك كمولاي قبل أن يقول لي الأستاذ أحمد. أي نعم. فيعني ماشي حتى ما رحمة الله عليه. وهذا المجلس المبارك مجلسكم أنتم 200 طالب قدامي، 200 طالب أنا بعتبر أن 200 طالب اللي قدامي ها لا يقل عن 100,000. إزاي؟ كل طالب فيكم بيخطب ويدرس 500 واحد. أي نعم. فشوف بقى 200 طالب في 500 شوف النتيجة هكذا. أي نعم. فبارك الله فيكم. ذكر الرجل تذكر. هل نحن نجامل الآن؟ ما في أحد حتى نجامل. هذه حقيقة ينبغي أن تذكر. أي نعم. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تنزل قناة الرحمة إليكم هنا أنتم معاشر طلبة العلم لتقوم ببعض اللقاءات مع بعض الطلبة فيما يتعلق بالشيخ عبد الفهمي وببعض أقاربه. سيحدث هذا إن شاء الله هنا في أيام قريبة قادمة إن شاء الله. وذلك جزء يسير من باب إحياء ذكرى الرجل التي ينبغي أن تحيا فيما أراه، لأن هذا من أقل حقوقه عليه. رحمة الله على والدي وعلى الشيخ. قولوا أمين. وأحسن الله خاتمتي وخاتمتكم كما أحسن الله خاتمة الشيخ. أحبتي في الله، ما تدارسناه اليوم بإذن الله عز وجل، أولا طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات، ثانيا طريقة أهل السنة والجماعة في النفي، ثالثا طريقة أهل السنة والجماعة فيما لم يثبت وفيما لم ينفى كالجسم والجهة والحي، أربعة الآيات الثلاثة، الآية الأولى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، الآية الثانية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية الثالثة ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا ما أردنا أن نتدارسه في هذا اليوم حتى أسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله في عصر الثلاثاء القادم. في مغرب هذا اليوم سيشرفنا فضيلة الشيخ العالم عبد الله بن عبد العزيز الذي كان قد شرفنا قبل ذلك. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز أحد علماء أهل السنة والجماعة الذين يدرسون عبر القناة الخليجية وعبر قناة الحكمة وغيرهما من القنوات الطيبة التي تبث العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. احرصوا إخوان على حضور درس المغرب، والشيخ رجل مميز خاصة في علم العقيدة، ولعله يدندن معنا في لقاء المغرب في شيء من النونية، يذكر بعض الأبيات ويدندن حولها. فالرجل نحسبه صاحب عقيدة وعلم وبصيرة وفهم خاصة في هذا الباب. نفعني الله وإياكم به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.